الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أيها الأحباب الكرام، أرجو أن تكون محاضرتنا هذه يختلفها الوضوح وتغشاها الصراحة، فإننا لن نصل إلى ما نرجو إليه إلا إذا أخرجنا عيوبنا وفتشنا عن أمراضنا، ثم نصرناها بين أيدينا وعالجناها بمنظور الكتاب والسنة. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة أخطاؤنا في الصلاة، وسوف أتكلم معكم إن شاء الله تعالى حول أربعة عناصر. أولها منزلة الصلاة في الإسلام، ثانيها أخطاء تتعلق بثياب المصلين، ثالثها أخطاء تتعلق بمكان الصلاة، رابعها وآخرها أخطاء تتعلق بصفة الصلاة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا إن من نافلة القول أن أذكر إخواني المسلمين بأن للصلاة منزلة عظمى في الإسلام، وأن الرجل الذي يترك الصلاة ويتهاون فيها لا بركة في عمره، ولا خير في رزقه، ولا طمأنينة في قلبه، ولا ألفة بين أبنائه، ولا أنس في بيته، فبيته خراب وقلبه خراب وحياته نكد وعيشته قلق، لأنه ابتعد عن الله جل وعلا فأورثه الله الفقر في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا جعل للصلاة وقتا محدودا، انتزعه من العمر انتزاعا، فوقت الصلاة ليس ملكا لك ولا لمسؤولك في العمل، ولا لزوجك أيتها الزوجة، ولا لرئيسك أيها المرؤوس، ولا لمديرك أيها المدرس، ليس ملكا لأحد، إنما هو ملك لمن؟ لله رب العالمين. ولذلك وجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان في عمله فسمع المنادي للصلاة، أن يرمي ما في يديه فيقوم عن مكتبه إن كان موظفا، ويترك تجارته إن كان تاجرا، ويترك حرثه وزراعته إن كان زارعا، ويترك مذاكرته إن كان طالبا، ويهرع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقولن تاجر يا سلام أكثر المحل وقت الصلاة نصف ساعة والزبائن وقف على المحل، نعم الله أترك كل هذه الزبائن الذين يريدون الشراء وسوف أربح منهم ربحا وفيرا. أقول لك من الرزاق؟ الله. إذا كنت تعتقد بيقين أن الرزاق هو الله فأغلق المحل وقل لهم إني ذاهب إلى الصلاة هلم إلى صلاتكم يرحمكم الله. فإذا أديت الصلاة بطمأنينة وودد وخشوع وخضوع فعد إلى محلك وافتح بابه وسوف يأتيك الرزق من عند الله تبارك وتعالى. فإن جاءك الشيطان وقال لك صلاة الظهر نصف ساعة وصلاة العصر نصف ساعة والمغرب والعشاء ساعتان، أغلق المحل في أبواب في أوجه الناس، أخسر في يومي 200 جنيه. لا، هذه خسارة عظيمة. يعني في الشهر كم؟ 6000 جنيه. أقول لك يعني ماذا تريد؟ تريد أن تفتح المحل وتجمع الصلوات بعضها مع بعض لكي لا تخسر هذه 6000؟ أبشر، سوف تربح 6000 وستة أخرى حتى تصير 30,000. ثم يبتليك الله بمرض فتنفق عليه 50,000. ربحت أم خسرت؟ خسرت. انظر إليها بمنظار الإيمان ولا تنظر إليها بمنظار المادة المحضة. كلا، واحد فلاح جايب 20 نفر يحصدوا له الزرع، جاء وقت صلاة العصر أذن المؤذن يوقف الأنصار يعطل العمال ويقوموا يتوضوا ويصلوا على الريشة. لا، ازاي يعطل 20 نفر؟ خسارة؟ ليست خسارة، لأن الذي رزقك هذا الزرع هو من؟ الله. والذي يبارك فيه هو من؟ الله تبارك وتعالى. مديرك في العمل أذن المؤذن، يقول له لو سمحت انت أمرك على العين والرأس، لكنه جاء أمر الله فلا بد من تنفيذ أمره، وقم وتوضأ وصل. إذن قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قرار صدر من الله إلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقوم إلى الصلاة في وقتها ولا يؤخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصلاة تغسل الذنوب وتمحو الخطايا، فثبت في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ كلا. واحد بيغتسل بيستحمى في اليوم 5 مرات، معقول يفضل وسخ وريحته عرق؟ مش ممكن. هل يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، يفضل نظيف في الحياة. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي يغسل الله جل وعلا بهن الذنوب. واعلم يا عبد الله أن الحياة نكد وقلق، فأنت لا تنفك في الحياة عن ذنب، نظرة محرمة، كلمة محرمة، فلتة من لسان، حركة من يد، خاطرة من قلب، لكن إذا جاء وقت الصلاة فتوضأ غسلت الذنوب فأقبلت بين يدي الله جل وعلا اطمأن قلبك وارتاح ضميرك. ولذلك اسمع إلى هذا الأثر العجيب الذي يرويه البيهقي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليك. إذن الصلاة تطمئن القلب وتريح الضمير، لكنني هنا لي وقفة وعفاف، أحضر يدك واخرج معي إلى أي مسجد من مساجد المسلمين وانظر إليهم في أي صلاة من الصلوات، إن شئت العصر أو المغرب أو العشاء، فسوف ترى في المسجد 2 أو 3. ولكن استيقظ لصلاة الفجر واذهب إلى نفس المسجد وانظر كم صف في المسجد، سترى 4 صفوف قد تقلصت إلى صف أو نصف صف. أين باقي المسلمون؟ أين هم؟ إن كثيرا من المسلمين يظنون أن الله كتب عليهم 4 صلوات. لا يا إخوان، إنها خمس صلوات، 50 في العمل و50 في الأجر. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ورب العزة العليم الحكيم الذي لا يأمر بأمر إلا لحكمة وضع صلاة الفجر في هذا الوقت بالذات. والنوم لذيذ والشيطان متسلط لينظر مدى إيمانك. قم وانفض عنك النوم واستيقظ واذهب إلى صلاة الفجر، واعلم أن تركك لصلاة الفجر علامة أكيدة من علامات النفاق. صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. واعلم أن صلاة الفجر تشهدها الملائكة الذين يتعاقبون فيكم، فإن الملائكة ينزلون في الفجر والعصر يسلمون ورديات، فتنزل الملائكة في صلاة الفجر فيشهدون، ملائكة الليل والنهار يشهدون صلاة الفجر ويسمعون القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل والنهار. وهناك رسالة وقفت عليها جميلة جدا على صغرها، كتبها الأخ مجدي قاسم وطبعها مسجد في بلقاسم، مسجد عمر بن الخطاب. هذه الرسالة مع صغارها أحرى أن تكتب بماء الذهب، تسمى الفوائد العشر لمن شهد صلاة الفجر. رسالة لطيفة جميلة جدا، أوصي كل مسلم بقراءتها. صلاة الفجر أيها الأحباب الكرام، يكفيك أن من صلى الفجر له من الله هدية. أتدرون ما هي؟ أن يحفظه الله من صباحه إلى مساء، أن يكون في كنف الله وستره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح يعني الفجر كان في ذمة الله حتى يمسي، يعني في رعاية الله وحفظه، وكفى بها رعاية. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى موضوعنا الذي أردنا أن نتحدث فيه. وقبل أن أتكلم معكم عن أخطائنا في الصلاة، فإنني سوف أحمل هذه الرسالة من عنق، وهذه الأخطاء التي أعلمها لأضعها في أعناقكم، فإنكم بعد هذه المحاضرة مباشرة سوف تصيرون فقهاء في هذا الجانب، ومن هنا تترتب عليكم مسؤوليتان: المسؤولية الأولى أن تعملوا بما سمعتم، المسؤولية الثانية أن تحملوا هذا العلم إلى من لم يعمل به، فسوف ترون أخطاء كثيرة جسيمة يقع فيها المسلمين. أولا، أخطاء تتعلق بثياب المصلين. أولا، الصلاة في الثياب الضيقة التي تحجم العورة. ترى بعض المسلمين الطيبين يأتي ليقف في الصلاة بقميص إفرنجي وبنطال. ومن الجدير بالذكر أن تعلموا أنه قبل دخول الإنجليز مصر لم يكن رجل واحد في مصر يعرف البنطال قط ولا يلبس، حتى الجنود في الجيش ما كانوا يلبسون هذا اللباس، وإنما كانوا يلبسون السراويل المعروفة التي سوف نتكلم عنها، السراويل التي ما أرى لها مثيل الآن، إلا قديما أدركنا الجماعة الذين يبيعون العرق السود، تعرفهم؟ كانوا يلبسون السراويل طويلة، حجر السروال 2 متر، فإنما هي إفرنجية مستوردة من الغرب. لم يكن رجل بمصر يعرف هذه السراويل قط ولا يلبسها، وكانوا يشمئزون باللبسه، حتى كان الرجل الإنجليزي ينزل فيمشي بالقميص الإفرنجي القصير والبنطال، فكان الناس يشاهدونه فيسخرون منه ويضحكون، يقولوا خواج خواج ويضحكون عليه، وكانوا يشمئزون من لباسهم هذا. فلما رأى الإنجليز ما رأوا، بعدما مسكوا الوظائف العليا في مصر تسلطوا على المصريين، وكان المصريون أجراء عندهم، فنزلوا قرارات بعدم دخول الوظائف العامة الحكومية إلا بهذا اللبس الإفرنجي، فكان المسلمون يتضايقون من هذا، لكن من أجل لقمة العيش اضطروا أن يفصلوا هذه الثياب فقط ليصلوا بها إلى وظائفهم. حتى إن بعضهم كانت إذا كان يسافر إلى وظيفته يستحي أن يلبس القميص الإفرنجي والبنطال في قريته، فيأخذهم معه ملفوفين ويلبسوا بالعرض، فإذا ذهب على باب هذه المؤسسة الحكومية لبس هذا اللباس ودخل مضطرا إليه، ثم خرج فغير ولبس لباسه الآخر، ثم انتهى الإنجليز وخرجوا من مصر وسلطوا على هذه الوظائف أناسا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكن يفكرون بعقول غيرنا، فظلت هذه القرارات. فأنا أقول إذا كنت مضطرا إلى ذلك، إذا كنت مضطرا إلى لبس هذا البنطال الإفرنجي الذي ليس من الإسلام في شيء، أو هذا القميص الإفرنجي القصير، فلا بأس، لكن عليك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تفصل البنطال واسعا في الفاضة حتى لا يحجم العور. الأمر الثاني ألا تلبسه إلا لضرورة، يعني رايح فقط لعملك. مش بعض المسلمين دلوقتي خلاص أصبحت موضة ممكن يزور صاحبه بهذا البنطال، عجيب، كان يسميزون هذا قديما فأصبح الآن زينة. الأمر الثاني ألا تلبسه لضرورة، إلا لضرورة العمل فقط. الأمر الثالث إذا كان سيأتي وقت الصلاة وأنت في العمل فلتحمل معك ثوبك العربي، قميصك العربي الطويل تحمله معك في كيس، فإذا جاء وقت الصلاة فلتلبس هذا القميص العربي فوق هذه الثياب الإفرنجية وتصلي. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة تاريخية عجيبة حدثت معركة بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، فانتصرت أوروبا الشرقية على أوروبا الغربية. كانت أوروبا الشرقية فيهم صحراء كثيرون جدا، فكان الجنود من أوروبا الشرقية المنتصرة يلبسون تمائم في أعناقهم، تميمة حبل كده ويربطوها كاتبين عليها السابع. السحر يعملوا كل جندي تميمة يلبسها في عنقه ويبدأوا الحرب. فانتصروا قدر، فبدأت أوروبا الغربية تقلد أوروبا الشرقية في كل شيء، حتى في رباط العنق هذا هو في الحقيقة تميمة حجاب يعني عشان ينتصر. فظنوا أنهم أن هذا نوع من أنواع اللباس، فبدأوا يجيبوا قماشة ويربطوها ولا يدرون لماذا قماشة ويربطوها حول العنق. ثم تطورت حتى صار رباط العنق هذا زينة عند الغرب. ثم رأينا رجالا من الشرق يذهبون إلى الغرب فيروا هذا الرباط اللي هو أصله تميمة فيعملوا زيهم بالضبط. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة، هتقلدون بالضبط. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني من غيره، قال فمن. فبدأوا يجيبوا رباط العنق من أوروبا والبطوق، يقوم الواحد أول ما كان الراجل في عندنا في القرى يجيب الرباط العنق ده، كان لما يجي قبل ما ينزل الموقف يحله ويحطه في الشنطة مكسوف يمشي في البلد دي. أصبح الآن زينة عاد يلبس رباط العنق ويمشي كأنه زينة. لا يا إخواني، المسلم شخصية شخصية يؤثر ولا يتأثر، انتبهوا عباد الله. فأقول من الأخطاء التي تقع في ثياب المصلين يأتي الرجل إلى الصلاة بالقميص الإفرنجي أو الفانيلا والبنطال العجيب. وقل لك أنا بنطلوني واسع، واسع يعني واسع 2 سم، إيه يعني واسع؟ كل البناطيل ضيقة، كل البناطيل اللي شفتها ضيقة معاها بنطلون لأي دكتور. عشان ما يجيك واحد يقول لي أنا موسعه شوي، أهو واسع بالنسبة للي لابسه حابك جدا على جسمه؟ آه نعم هو واسع بالنسبة له، لكن هذا البنطال الواسع 5 سم، انظر إلى صاحبه وهو يرش، سوف يجسم العور. ثم لا تنظر إليه وهو يسجد، لا تنظر إليه لأنه لا يجوب، كيف تنظر إليه وهو يسجد؟ لأنك لو نظرت إليه وهو يسجد سوف ترى الأمر فاحشا جدا، سوف ترى إن يتيه قد التصقت إحداهما بالأخرى مجسمة تجسيما فاحشا. هذه الطريقة يليق بالمسلم أن يقف بها أمام الله؟ كلا. أقل الأقوال في ذلك أن تكره الصلاة فيه، وإن كان بعض الفقهاء قد بالغ فقال فطر. فأشهب من فقهاء المالكية رحمه الله لما سئل عمن صلى في السراويل، وانت عارف السراويل، السراويل الثاني، وهو يجد قمصانا، يعني واحد صلى بقميص وسروال بس مع انه يجد الجلابية يلبسها فوق البنطلون، فماذا قال؟ قال عليه ان يعيد في الوقت. معلش يا عم اشهب، امال انت لو دخلت البناطيل دي تقول يعمل ايه في الصلاة؟ اذا يكره الصلاة بالبنطال الضيق، وليس هذا خاصا بالرجال بل هو عام في النساء ايضا. فيكره للمرأة المسلمة ان تصلي ولو في بيتها ولو في حجرتها ولو لم يطلع عليها احد، يكره لها ان تصلي بالثوب الضيق الذي يحجم عورتها. وعورة الرجل من السرة الى الركبة، اما عورة المرأة في الصلاة فالوجه والكفان فقط وما عدا ذلك عورة. فاذا صلت المرأة في بيتها لا يراها احد وجب عليها ان تغطي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين. فاذا صلت امام الاجانب وجب عليها ايضا غطاء الوجه والكفين. يبقى الامر الاول والخطأ الاول الصلاة بثوب يجسم العورة تكره الصلاة فيه. الخطأ الثاني الصلاة في الثوب الشفاف. بعض المسلمين يلبس قميص فرنسي قصير لكن شفاف جدا، او يلبس القميص العربي الطويل لكن ايضا شفاف خالص، وماذا يصنع؟ ويلبس تحته تبان. تعرفون التبان اللي احنا بنسميه الكروت سراويل قصار. يقول العلماء، يقول ابن منظور في لسان العرب التبان سروال قصير شبر في شبر يلبسه البحارة اثناء الغوص. دلوقتي مش البحارة بس، ده الكل بيغوص بيه. يعني هذا السروال التبان يسموه الكلوت، هذا لا ينبغي ان يلبس تحت هذا القميص الشفاف، وانما ان ابتليت بهذا القميص الشفاف فعليك ان تلبس سروالا نازل الى اسفل من الركب، اسفل من الركب لكي تداري عوراتك من السرة الى الركب. فهذا الذي يصلي بالثوب الشفاف الذي يشف عن العورة اذا صلى بهذا الثوب تكره صلاته. فان كان شفافا جدا حتى يشف عن العورة بطلت صلاته وعليه تعاد. لماذا؟ لان العلماء قالوا شروط صحة الصلاة تسعة، من بينها ان يستر العورة بما لا يصف ولا يشف. شروط صحة الصلاة، يبقى اذا افتقد شرط من شروط الصحة ايه اللي يحصل؟ بطلت الصلاة. هذا للرجال. اما للنساء فيكره للمرأة ولو في حجرتها ان تصلي بثوب شفاف يشف عن جسمها، فاذا فعلت بطلت صلاتها وعليها الإعادة. ثالثا صلاة مكشوف العورة، واحد بيصلي وعورته مكشوفة. ازاي؟ بسيط، ادخل اي مسجد من مساجد المسلمين وبص للجماعة لابسين قميص وبنطلون، هتلاقي الرجل اذا ركع ارتفع القميص عن ظهره قليلا فظهرت فقارات الظهر السفلى، هذه قطعة من العورة، والعورة من السرة الى الركبة من الامام ومن الخلف، هذا اذا ركع. اما اذا سجد اكرمكم الله ظهرت بدايات مقعدته. يبقى تقول له ايه؟ تقول له سلم واطلع من الصلاة ولا ما تسلمش؟ ما يسلمش، لان الصلاة باطلة خلاص انتهى، هي باطلة. سلم ما سلمش باطلة، لان العورة قد انكشف. لو الانسان طلع منه ريحة الصلاة يطلع بسلام ولا من غير سلام؟ من غير سلام، خلاص بطلت الصلاة بخروج الريح. بالضبط، بطلت الصلاة بانكشاف العورة، انتهى. كنت برا اصلي في احد المساجد وانا طالع، واحد متأخر من الجماعة الموظفين اللي ابتلوا بالقميص وبالبار، فهو راكع وساجد بدت اكرمت الله عورته المغلظة. قلت لاحد الاخوه روح قول له ما تسلمش اطلع من الصلاة، اطلع وروح شوف لك جلابية او قميص طويل ثم اعد الصلاة مرة. هذا نوع من انواع اكتشاف العورة. واحد يقول لك انا قميص طويل نازل عن الحزام 5 سم ماشي، لكن لما ترفع هيطلع 5 سم ولما تمسك هينكشف 10 سم. هذا بالنسبة للرجال. اما بالنسبة للنساء حدث ولا حرج، ما دام المرأة في بيتها تقول خلاص ما حدش شايفني، الله ماشي حدش شايفك، لكن انت مأمورة امام الله جل وعلا بالحجاب اثناء الصلاة. تقول المرأة تعمل ايه؟ اولا تصلي بنصكم وتقول انا لابسه الخمار، هو والخمار هيداري ذرع، تجي رفع وتقول الله اكبر يبان ذراعه، اذا بان الذراع وظهر انكشفت العورة بطلت الصلاة. امرأة اخرى تلبس بكم ما تبينش غير ايدها بس، وتلبس الخمار وتلبس الفستان او الجلباب اللي هتصلي به لكن تصيح يعني كده لنصف الساق وتصلي، لا، ينبغي ان تغطي الساق كله الى القدم، وفي غطاء القدم الخلاف. لو ظهر جزء من الساق ظهرت العورة وصلاتك باطلة. اطلعي ما تسلميش، البس جلابية طويلة واعيد الصلاة. امرأة ثالثة تلبس جلابية طويلة لحد الارض صلي بيها، وكمامها لحد ايديها لحد الكفوف، لكن تلبس الخمار وما تحدقوش تبين شوية من شعرها، ظهرت العورة بطلت الصلاة. احبك الخمار واعيد الصلاة مرة اخرى. امرأة رابعة حتى جسمها كله لم يظهر منها الا الوجه والكفان، واقفة بتصلي وهي قاعدة بدل التشهد جابناها صغار يلعب فشد منها الخمار ظهر شعرها، بطلت الصلاة ولا لم تبطل؟ ايه رأيك يا رجال؟ بطلت؟ بطلت. لم تبطل قولان؟ نعم لم تبطل. خطأ. بطلت خطأي. الصحيح ما قاله الفقهاء: إذا أدركت المرأة فغطت عورتها يعني شعرها في الحال فصلاتها صحيحة. أما إن تركت شعرها مكشوفا وهي قادرة على تغطيته والتهج ابنها تشيل تحطه كده بجنبها وكذا فصلاتها باطلة، لأنها صلت مكشوفة العورة وهي قادرة على تغطيته. يعني غطت بسرعة صلاتها صحيحة، وسبت مكشوفة فصلة فصلاتها باطلة. بعض الناس يقوم يصلي السنة أو يقوم يصلي قيام الليل، يقوم يصلي بجلابية واحدة على العرش، هذا يكره. يكره أن يصلي الرجل كنا بصلي في البيت صلي ركعتين لله، يكره أن تصلي في ثوب واحد. دخل عبد الله بن عمر على مولاه نافع بقول له إيه ده بتصلي في ثوب واحد؟ ألم أفتك ثوبي؟ مش أنا اشتريتك ثوبين، أنت بتصلي في ثوب واحد ليه؟ جلابية على العرش ليه؟ قال له قلت يعني أنا لوحدي في الغرفة. قال له: هل تخرج الى السوق وتمشي بين الناس في ثوب واحد؟ قال لا افتح انكس. قال له خلاص، فالله احق ان يستحي منه سبحانه. تكره لكن الصلاة صحيحة. لكن لو كانت الجلابية لها فتح، كانت الجلابية لها فتح وفي الركوع والسجود بيظهر بعض الفخذ فصلاته كانت باطلة لانه ظهرت العورة. رابعا، صلاة المقبل ازاره يعني المطول جلابية. بعض الناس يجي يقف امام الله في الصلاة جلابيته مش ضيقة ولا شفافة لكن طويلة اطول من بيت الرجل اللي احنا الفقهاء بيسموه الكعب واحنا بنسميه بيت الرجل. الصلاة يكره للرجل ان يطول الجلابية اكثر من بيت الرجل، هذا خارج الصلاة. وفي الصلاة اشد كراهة، هذا اذا كان بيعملها عادة وليس رياء. اما اذا كان رياء فيحرم وهو من الكبائر، وعدها الذهبي رحمه الله في الكبائر، رجع كتاب الكبائر كبيرة استقبال الثياب. يبقى تطويل الجلابية اذا كان فقر وخيلاء وعاوز يعمل ساورت نملة يبقى كبيرة من الكبائر. واذا كان الرجل يلبس اي جلابية لكن جت طويلة بالمرة يبقى هذا مكروه فقط. وفي الصلاة اشد كراهة، وهذه الكراهة ليست خاصة بالجلابية بالقميص العربي، وانما هي عامة في الجلابية وفي السروال يعني في البنطال وغيره. يعني حتى البنطلون الطويل ايضا تكره الصلاة فيه انه طويل نازل عن بالزبيب. قال الذهبي رحمه الله: اما الاسبال فهو عام في القميص والسروال والعمامة. يعني ايه العمامة؟ كالعرب زمان يلف العمامة ويجيب دوابتها دلدلة العمامة دي يطولها لحد ما تجر على الارض، ده الشيخ القبيلة الكبير يطولها الزر وراء. طبعا هذا داخل ايضا في النهي. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديثان. الحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الازار، ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. هذا خارج الصلاة. ما اسفل من الكعبين من الازار يعني طول جلابيته اكثر من بذل كان الرجل ففي النار. طب داخل الصلاة، شوف داخل الصلاة. روى ابو داود بالسند الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. من اسبل ازاره في صلاته خيلاء ليس من الله في حل ولا حرام. يعني ايه؟ قال يعني ليس من الله في سل. قال يعني عمل لا ينفعه. وقيل معناه انه ليس من دين الله جل وعلا. وقيل معناه انه ساقط من عين الله تبارك وتعالى. يبقى ينبغي على المسلم انه لا يطيل ثوبه في الصلاة. خامسا واخيرا في هذه النقطة التي تتعلق بثياب المصلين: الصلاة في الثوب الذي عليه صورة شاب اتيكيت متحضر، فيقوم يقف يصلي بالبنطال وفنل، لكنه يحب ممثلا من الممثلين او لاعبا من اللاعبين، فجاب الفنل على صورة اللاعب الورق. تكره الصلاة في هذا الثوب فنل اللي على الصورة دي او عليها زركشة تكره ايضا. لكن النقطة الجاية لا تتعذبون لها. تعرفين ايه؟ تكره الصلاة في الثوب المخطط. واحد لابس جلابية مخططة خطوط طويلة او عريضة او مربعات تكره الصلاة فيه. الله سبحان الله، كيف ذلك وما الدليل؟ وحتى لو كان القميص قصير ومخطط مربعات او طويل مخطط او مزرقص مخدر يعني حاجات زي كده نكره الصلاة فيه. لا معلش الحتة دي بقى احنا عايزين على هذا ما ينفعش الكلام ده. صحيح احنا قلنا ماشي هنتكلم بصراحة مع بعض، لكن مش هنقبل كلامك الا بدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه في باب كراهة الصلاة في الثوب المعلم. عارفين يعني ايه المعلم؟ يعني المخطط. ثم ذكر حديث الأنبجانية المشهور، أهدى أبو جهم، صحابي جليل اسمه أبو جهم، أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام. قال علماء اللغة الخميصة هي كل ثوب له أعلام، كل ثوب مخطط، أعلام يعني الثوب أو رقم في ثوب يعني الثوب، كل ثوب له أعلام. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ثم خلعه، فقال اذهبوا به الى ابي جهل فانه الهاني في صلاه انفا، وفي روايه كاد ان يلهيني في صلاتي، وفي روايه فاني نظرت الى اعلامه فالهتني في صلاتي، واذهبوا به الى ابي جهل واتوني بانبجانيه ابي جهل. يعني ايه؟ لما ابو جهل اهدى للنبي عليه الصلاه والسلام هديه، فالنبي لبس الهديه دي جلابيه مخططه. يقول علماء الانبجانيه الخميصه كساء غليظ مخطط. تعرف زمان ما كانوش يعني دقيقين زينا خطوط رفيعة او لا، كانت خطوط كده مبعجرة، ما كانش في مصانع دقيقة. ورغم ذلك لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الهتني في صلاة، ردوها لابو جهم ثاني. طيب خشى النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهم يتعب زي النبي يرد عليه الهدية، فقال قولوا له يجيب الانبجانية بتاعته. الانبجانية هي كل ثوب سادة لا خطوط فيه، زي الجلابية اللي انت لابسينها دي. قال وجهها لابي جهم وقالوا له الجلابية تحت القديمة المنهارة فيهاش خطوط البس. واحد يقول يا عم الشيخ انا صحيح بصلي في القميص المشجر، والثاني يقول يا عم الشيخ انا بصلي في الجلابية الطويلة المخططة لكن ما فيهنيش في الصلاة، او عليها زخارف اسلامية. ده زخارف اسلامية يا عم الشيخ، زخارف اسلامية. انا مش عارف جابوا كلمة اسلامية منين، في حاجة اسمها زخارف اسلامية واغاني اسلامية ورقصة اسلامية وخمر اسلامية، كل حاجة بقى حطها على اسلامية ومذبوعة على الصلاة الاسلامية. لا تكره الصلاة على السجادة بهذا الوصف. واحد يقول لا لا بقى معلش دي ده انا شارك سجادة من قدام الحرم، من سلام السعودية سلام قدام الحرم المكي وعليها الزخارف دي. لو كانت الزخارف دي حرام فليش بقى قدام الحرم؟ ويجي الثاني يقول ده انا شارك من قدام المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. اقول له ماشي انا معاك انت صادق، قد صدقت يا برر، انت شرها من قدام المسجد النبوي على ساكنه افضل الصلاة والسلام، لكن اجلب السجادة كده اجلبها هتلاقي مكتوب عليها 100 سنتين يعني مصنوعة فين؟ في الصين. يبقى النبي ذنبه ايه؟ عليه الصلاة والسلام. ومكة والمدينة ايه داخلها في القضية؟ هي مصنوعة في الصين ومستوردة من الصين وباعوها امام المساجد. يبقى الصلاة على السجادة المزركشة مكروهة. والحمد لله بعد ما نادى كثير من الدعاء لذلك اصبحت الصين وكوريا وغيرها تعمل سجادات يعني مصليات بدون زراتيش ساده، لان هم تجار عايزين يبيعوا ويكسبوا خلاص، مش القضيه انهم عايزين يجيبوا زركش ولا غيره. لا المسلمين هناك بايديهم المال وهم تجار عايزين يكسبوا، فياتوا ويصنعوا للمسلمين ما يريدون. القصره تكره في الثوب المزركش وتكره ايضا على السجاده في المزركش. هذا النوع الاول من اخطاء المصلين في ثيابهم، في الثوب الضيق، ثوب الشفاف، في الثوب الذي يظهر العوره، في الثوب الذي عليه الصوره. ثانيا الصلاه اخطاء خاصه باماكن الصلاه، اخطاء خاصه باماكن الصلاه. اولا تكره الصلاه في المسجد المزركش. المزركش تخش مسجد يقول لك تحفه، تحفه يعني ايه؟ يعني ابيض واحمر واخضر واصفر، تدخل المسجد تنهبل. فاحنا مش عايزينك تنهبل، احنا عايزينك تصلي، احنا عايزينك تخشع تخضع لله رب العالمين. وانا اتعجب من هؤلاء القوم الذين يقومون على الانفاق على هذه المساجد، يتهم تبرعات هاتوا لله هاتوا لله، يقوم الراجل يقتطع من كل يوم يتبرع للمسجد، يمسك التبرعات ويعمل بقى اخضر واحمر واصفر ويقول لك بس الوان داخل المسجد ب1200 جنيه. سبحان الله، سوف تسأل عنهم امام الله، والله سوف يسألون هؤلاء القائمين على المساجد امام الله عن ذلك. يلهون المصلين شوف بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما امر بناء ان يبني مسجدا ماذا قال له؟ قال له انا عاوز اجبني تعمله ما حصل تحسن؟ لا. قال له ابني فاكن النار عن المطر واياك ان تحمر او تصخر فتفتن الناس. رضي الله عنك يا ابن الخطاب. واياك ان تحمر او تصخر فتفتن الناس. احيانا تدخل في المسجد تلاقي زخارف مكتوبة زخارف على باب المسجد عاوز تتأكد شوف الزخارف دي فيها ايه. تلاقي فوق الزخارف بقى كتابات. كتابة القرآن اشد في الحرمة من الزخارف. ليه؟ لامور. الامر الاول ان بعض الناس اول ما يبص عاوز يقرا الايه كامله يقوم هو واقف كده يصلي يقرا كده الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا يبص يلاقي نفسه انقلب عن القبله تماما عايز يكمل الايه. هذا خطا في الايات. الخطا الثاني خطا دقيق قد لا ينتبه اليه البعض وهو ايه؟ اما الائمه الاربعه خلي بالكم الحته دي الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد بن حنبل قالوا يحرم على المسلم ان يمس المصحف بدون وضوء. حرام تمسك المصحف وانت مش متوضئ. خالف الظاهريه بس ابن حزم الظاهر ومن وافقه من المتاخرين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القران الا طاهر. قالوا ولو كتبت ايه في ورقه ليس معها كلام اخر اخذت الورقه حكم المصحف فلا يجوز مس الورقه الا على وضوء. ولو كتبت الايه على حائط اخذ الحائط حكم المصحف فلا يجوز مس الحائط الا على وضوء. يبقى الجماعه اللي كاتبين ايات على الحيطان والراجل داخل لسه ما توضاش عاوز يتوضا اول ما يسند على الحيطه ياثم وياثم الكاتب ايضا. سبحان الله من ينتبه لهذا؟ جهل جهل عجيب. الامر الثالث في هذا الخطا ان ممكن يتجسر الحيط الحائط يتجسر فتقع بعض الحروف فتغير المعنى. أإله مع الله لا إله إلا الله كاتبينها كده فتيجي الهمزة فجأة يقراها صاحبنا إله مع الله سبحان الله أو لا إله إلا الله فجأة لا يقراها إله إلا الله انفحش حق. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس اللي بتبع العمارات لا إله إلا الله أو الله ويقع بعض الحروف ويبدأ شكلها يعني ليس بلطيف. الاسد بدا في الحرمه يجي واحد كده من الجماعه السواجين يكتب على العربيه من ورا على الاصطدام يا رب فتح والعربيه عربيه نص ناس بتشيل بهايم وعجول وبلاوي. راجل عايز يطلع العز يطلع يقف على يا رب برجله ويطلع البهايم لا اله الا الله او يكتب الله نوري سيري في نور الله يطلع كانه هو طالع يجوس على رب الجلاله هو طالع. هذا لا يجوز ان فعلها متعمدا كفر ولكن انا اعلم ان كلهم يفعلونها جهلا وتبركا فهذا لا يجوز هذا حرام حرام لا يجوز. اول ما تقول حاجه كده نبني عليها على طول. اذا المساجد المزركشه والمزخرفه تكره الصلاه فيها. ولذلك اذا كنت في قريه ليس فيها الا مسجدان مسجد سنه ومسجد المساجد المبتدعه اللي فيها زخارف فلا يجوز لك ان تترك مسجد السنة الذي هو ليس فيه زخارف وتذهب الى المسجد الاخر فتصلي. لا يجوز لا يحل لك انتبه لا يحل لك. اما ان كنت في قرية ليس فيها الا مسجد واحد وكل زخارف فلا نقول لا تترك صلاة الجماعة ولكن اذهب فصلي وعد بصرك عن هذه الزخارف وانصح القائمين على هذا المسجد. واستدل العلماء على كراهة ذلك بحديث الأنبيانية الذي ذكرته وبحديث آخر رواه البخاري في صحيحه وحديث كرام عائشة المشهور صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة قد سطرت قهوة لها بكرام فيه تصاوير يعني طاجة حطت عليها ستارة فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني كرامة هذا فإنه ما زالت تصاويره تعرض لي في خلاف. لأن واحد يقول لك أنا بصلي في المسجد المزركش وما يهمنيش خاشع خاضع. لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وما زالت تصاوير صور اولياء في صلاه. المساجد لا فيها سجاديد ايضا سجاد وبركش تكره الصلاه فيها. ثانيا من الاخطاء التي تتعلق باماكن الصلاه الصلاه في المساجد التي بها قبور تكره الصلاه في المسجد العشاء نعم بعد الصلاه السؤال بعد الصلاه احسن بارك الله. الأخ نبهنا على نقطة جميلة جدا وهي مسألة السجاد الذي فيه تصاليف أو الثياب التي فيها صلبان أيضا. هذا الأمر لا يجوز لا يجوز لمسلم ان يحمل صليبا لا في ساعته ولا في ثوبه ولا في سيارته. علامة السفر صليب. السفر الامريكي امريكا بتفتخر بالصليب جدا. فاكبر شركة لانتاج السيارات الامريكية عاملة الصليب شعار لها. وانا بقول ده علامة السفر. وما له علامة السفر امريكا لما بتعمل العلم بتاعها فيها يا جماعة علم امريكا. فيها ايش الجنب اليمين؟ صليب. صليب. صليب واضح. ليه؟ لانها دولة نصرانية دينا ودولة. والدين عندهم دين ودولة. الناس هم حرين. لكن انت تركب السيارة السفر تجي على طول ناجع. هذا اللي ايه؟ شعار الصليب. انا اتمشي اشوف واحد رجل طيب ومنتحر بيصلي وراكب السيارة السفر الملاكي والصليب قدامك. ودي راح موجه في الصغيرة قدام الجامع والصليب كده وقف يصلي. لا اله الا الله. خير يا عم الحاج انت فين؟ الاعداء وصلوا بنا الى هذا الامر. كل علامات السفر دي كلها صلبان. علامة التيوتا. علامة التيوتا صليب يوحنا. تصاليب 22 نوع. علامة التيوتا اللي هي حلقة وقصها حلقة تيوتا. صليب. على الهند علامة البحارة. صليب مرقص. معروف مشهور. مرقص اللي هم بيسموه اله النجاة. البحارة يعملوه صليب مرقص هذا. يقول لك دي علامة البحارة. هلب كده وصليب من فوق. صليب من فوق وهلب من تحت. لابد ان ننتبه لهذه الامور. كل هذه الصلبان لا يجوز ان يصلي الانسان بها ولا ان يحملها. وان رآها وجب عليها ان ينقض. واحد يقول لي عم انا مكسوتش. معلش صحيح انا بركب السيارة. او السجادة فيها بعض الصلبان. انا مكسوتش. يقول لي حتى لو لم تقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة ما كان النبي يدع في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقر. يعني هو ماشي كده لقى عودين نحطه على بعض. عودين. عود على عود بس على شكل صليب. النبي يقصد ولا ما يقصدش؟ لا يقصد. ورغم ذلك ينقضه يغير الصليب على طول. فما بالك من الصليب المصنوع. هذا لا يجوز. واحد يقول الله طيب ما احنا بنجيب سجاد مصنوع هنا في مصر ونلاقي عليه الصلبان الصغيرة دي. هتقول لي الاعداء بدل اللي هم صانعينه ماشي. لكن ده سجاد مصنوع في مصر. الصلبان جت منين؟ اقول لك جت منين؟ اذهب الى صاحب المصنع وقول له انت استوردت الفرم دي منين؟ هيقول لك من ايه؟ من الغرب من بلاد المصانع. استورد الفرم وحطها ومش عارف حاجه. يحط الفرم يطلع صليب. انتبه. لو كلنا جينا على فرمة معينة فيها صلبان وقاطعناها هو حاله هيقف هيبطل دي ويطلع الثلج. ولذلك لما الناس بدأت في المساجد تطلع تصلي على البتاع ده الحصري البلاستيك بدأنا نحضر الناس من مسألة الصلاة على الحصري البلاستيك المزركشة اللي طالعة دي وبدأ الناس يطلبوا حصر ثابت ما كانش فيه ولا حصرة ثابت. طلعت شركة الشريف وغيرها وطلعوا الحصر السادة الخضرة دي وماشى حالها وماتت المسألة. فالتجار يردون المكس وانتم اطلبوا ما يوافق شرعكم ودينكم. الصلاة في المساجد المقبورة مكروهة لا تجوز. مكروهة اذا لم تقصد التبرك بصاحب القبر. لكن ان قصدت التبرك بصاحب القبر فمحرمة. وان ظننت ان مسجد البدوي او الدسوقي او غيره من المساجد المقبورة افضل والصلاة فيه اعظم من المساجد الاخرى فالصلاة فيه على قول بعض الفقهاء باطلة. او على اقل تقدير محرمة. تكره الصلاة في المساجد المقبورة. طيب. ويؤخذ من هذا ايضا وطبعا هذا مبني على حديث كلكم يحفظه ثابت في الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. يحذرنا نحن نعمل زي عملنا. ويؤخذ من هذا الباب ايضا نقطة مهمة جدا يقع فيها بعض الناس وهي كراهة الصلاة ذات الركوع او السجود الى نعش. الرجل ماش الله يرحمه جبنا النعش عشان نصلي عليه بعد صلاة الظهر. يجيبوا النعش يحطوه في القبلة ونقف الله اكبر نصلي الظهر ونركع ونسجد والنعش قدامنا. غلط. حرام لا يجوز. امال نعمل ايه؟ نخلي النعش ورا وبعد ما نصلي الظهر ونصلي السنة نطلع النعش نحطه قدامنا ونصلي اليه. فلا يجوز التوجه الى نعش فيه ميت في صلاة لها ركوع او سجود. ولذلك صلاة الجنازة لها ركوع وسجود ولا لا؟ لا ليس لها ذلك. ثالثا من الامور التي تتعلق بمكان المصلي الصلاة الى غير سفرة. الصلاة الى غير سفرة. واحد يدخل من المسجد عاوز يصلي سنة الظهر يجي يقول بالجامع الله اكبر. ما تعمل حد ما ينشرح الكلام يكره لك ذلك. وبعض العلماء حرموا ما تعمل ايه؟ تجرب لحد ما تستتر بالجدار الامامي المسجد او بسارية من صواري المسجد يعني عمود من اعمدة المسجد. طيب الجدران مليان والصواري مليانة تعمل ايه؟ اي مسلم من المسلمين جالس تختصر به وتصلي اليه بشرط ما يكونش مشكله لا يكون ظهره اليه لم يكره الصلاه الى وجه رجل الى وجه ادمي. طيب ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الا الى ستره لا تصلي الا الى ستره والحديث صحيح مسلم وغيره. ثم قال ولا تدع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله فان معه القرين عن الشيطان. من حمل من العلماء النهي هنا على التحريم قالوا يحرم على الرجل ان يصلي في المسجد هكذا بلا ستر يحرم عليه وان صلى فصلاته صحيحه لكنه اثم مذنب لانه خالق النهي. طيب اما الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا اشد حرص على الصلاه بلا ستر. روى البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري للصلاة إليها قبل المغرب إلى أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلوا صلاة المغرب القبلية. كل واحد يبتدر السواري يعني يسرع إلى عمود يلحق عمود يعني ويصلي إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سوف أختصر معكم وأترك بقية المخالفات إلى محاضرة أخرى لأن المسألة تطول والموضوع هام والأخطاء نقع فيها في صلاتنا في اليوم والليلة فلذلك سوف أنتهي من الصلاة من الأخطاء التي تتعلق بمكان الصلاة فقط ثم بعد ذلك نأخذ هذه الأسئلة ونترك المجال لمحاضرة أخرى في بقية أخطائنا في الصلاة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا عبد الله بن عمر وهو من أتباع الصحابة للسنة كان إذا دخل المسجد فلم يجد سارية يصلي إليه كل واحد خذ سارية مش لاقي مكان يصلي إليه ماذا يصنع؟ شوف كانوا بيتصرفوا إزاي. فيقول لمولاه نافع ولني ظهرك يعني بيرني ظهرك ثم يصلي اليه ويستتر به. هذا يدل على ان الاستتار عند ابن عمر واجب. طيب الاشد من ذلك ان الصحابه كانوا اذا راوا رجلا يصلي الى غير ستره ماذا كانوا يفعلون معه؟ كانوا بينهوه. هذا قره بن اياس يقول دخلت المسجد فصليت بين اسطوانتين يعني بين عمودين يعني ما اتخذتش ستر فراني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجرني من قفائي نسكم من قفاه وجر وهو بصر فجرني من قفائي حتى أدناني من سترة وقال صل إليه رضي الله عنك يا ابن الخطاب صل إليه. هذا يدل على أن الصلاة إلى السترة واجبة وأنه يأثم الرجل إذا ترك ذلك. فإن قال قائل هل استحب السترة حتى وإن آمن المصلي ألا يمر أحد من أمامه؟ نعم حتى لو بتصلي البيت حتى يصلح يعدم قدامك وقاتل الباب ايضا لابد ان تقترب من الحائط لان الصلاة الى سترها الامر بها تعبدي وقد قيل ان الشيطان يقطع الصلاة ان لم تصلي الى سترة. فاسمع الى قول ابن عمر قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها اي يقترب منها كي لا يمر الشيطان امامه. هذا اذا صلى منفردا او اماما. اما المأموم فلا تجب عليه السترة يعني السترة في حق الامام فقط والمنفرد اما المأموم فلا سترة له لان سترة الامام سترة له. طيب نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى واخطاء في صفة الصلاة في القراءة والركوع والسجود وغيرها اخطاء سريعة جدا نقع فيها لنا معها ان شاء الله لقاء اخر. واسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وناخذ بعض الاسئلة. الراجح في السترة وان هذه مسألة طويلة لكن الذي تميل اليه النفس حتى الان ان الراجح في السترة انها مستحبة وليست واجبة. ما حكم حمل الصبي الذي عنده سنتين او ثلاثة للصلاة في المسجد حتى يتعود على الصلاة؟ اذا كان الصبي اللي عنده سنتين او ثلاثة في جماعة الجامع وهو اللي عنده سنتين او ثلاثة ما يعرفش يتعود على الصلاة ولا غيره يجمع الجامع يقعد ساك ولا يلهم يصلي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يعك لا بأس بذلك مباح. لكن اذا كان هيلعب ويجري من قدام المصلين ويسد الجلابيه ويتكلم ويرفع صوته فيكره له ذلك لانه يكره اشغال المصلين في المسجد. هنا يقول له جار لا يصلي لا الصلوات الخمس ولا الجمعة. يقول ولا أدري كيف أعامله وأتعامل معه، وهو ابن عمتي وزوج أختي وعنده من العمر 50 سنة. سبحان الله، يعني رده القبر. أنا أسأل أخي الكريم، هل أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر؟ هل ذكرته بالصلاة يوما؟ عليك أن تزوره وتتودد إليه وتقترب منه ثم تأمره بالصلاة. بني شهر وشهرين وثلاثة وأربعة ولا تيأس، لعل الله عز وجل يهديه على يديه فيختم له بعمل صالح فتأخذ أجرا عظيما. هذه امرأة تقول أنها متزوجة وعندها ولدان وتريد أن تعمل عملية في الثدي لأن حجمه كبير جدا ويسبب لها مشاكل في الكتف والمس وطلبات المنزل، وهي عملية تجميل لتصغيره، هل هو حرام أم حلال؟ لا. ما حكم التمثيل والمسرحيات الإسلامية كما يقال؟ حرام. أشهد الله أن يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيك. أرجو منك من جميع إخوة الجالسين أن تدعو لزوجة بالهداية، فلقد أخطأت باختيار حيث اخترتها لجمالها فأذلني الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم الذي جعل هذه المرأة من قدره أن يهديها له وأن يوفقها للطريق المستقيم وأن يعرفها طريق ربها. وأسأل الله أن يهدي زوجاتنا جميعا وبناتنا جميعا وأبناءنا جميعا. يقول ظهر كتاب بعنوان عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام، جمع وتأليف فلان بتصريح من الأزهر وكذا. لا، لم أصل على هذا الكتاب، ولذلك لا، لأنه لا أستطيع أن يطبق القانون الإسلامي، فماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تخرج من الكلية إلى كلية أخرى تستطيع أن تعمل بها كلية التربية وغيرها فهذا حسن جيد. طيب لا بأس. وإن لم تجد لك مجالا إلا هذه الكلية واستمرت فيها للدراسة فقط وبعد كده تطلع شكل الشغلانة زي كل الطلبة اللي بياخدوا كليات، ياخد كلية حقوق أو كلية زراعة أو كلية تجارة والآخر يطلع يشتغل كمشاري أو يشتغل تاجر أو بنا أو حداد أو أي حاجة، لا بأس بذلك، فالدراسة ما فشلت. هذه سائلة تسأل في سؤال طويل جدا أن أختي أصيبت بمس شيطاني منذ شهر ووضعوا لها هذا البرنامج أشرطها تستمع إليها. نقول استمروا على هذا، استمروا على هذا العلاج القرآني ورفع الشيخ الله جل وعلا، استمروا على ذلك شهرين وادعوا لها فلعل الله عز وجل يشفي. يقول له ابن زوجها تزوج بأخرى بعد فترة امتنع من دخول المنزل ومنع عنها المال وقيل انه تم له سحر، فماذا يمكن عمله؟ ممكن يكون حب الزوجة الثانية عن الزوجة الأولى بدون سحر أو فانس، ممكن يكون هذا، ممكن يكون سحر. فإن كان الأمر ليس فيه سحر والأمر عادي، يبقى بعض الناس يقنعونه بأن يعدل بين الزوجتين، لا مانع من الزوج اثنين أو ثلاثة، أمر أباحه الله لو ما دام عنده المقدرة والمؤونة، لكن يظلم إحداهما فلا يجوز، لأنه يؤتى يوم القيامة برجال شق أحدهم مائل. قيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الذين لا يعدلون بين نسائهم. ولذلك قد يكون الرجل حب واحدة عن الثاني والسحر ما له دخل بالقضية، وقد يكون سحرا فعلا، فإن كان سحرا يبقى لابد أن يقتنع الرجل بأن في سحر ويجي يجلس لأحد الإخوة المعالجين يأخذ منه برنامج علاج السحر ويطبق. ما رأي الدين وحكم في موانع الحمل بأنواعها؟ موانع الحمل بأنواعها مضرة كلها إلا نوع العبد فقط. كل الموانع دي كان تكلمنا عنها قبل ذلك، اللولب مضر، الحبوب مضرة، والحقن مضر، هذه الثلاثة المشهورة كلها مضرة، والحبوب والحقن هو من الحمل سبب رئيسي في سرطان الثدي وسرطان الرحم والعياذ بالله. لكن هنا طبعا نحن نقول لا يجوز لأحد ان هو يحدد الناس من اجل العز ولا من اجل الولية تكون صحتها شوي ولا الولية تعمل كل ده كان فارغ، ولا عشان الواد الصغير يرضع، عشان الصغير ما رضعش في السنة عاوزين نرضعه كمان سنة، لا، ممكن يرضع سنتين ويطلع مخه خير من خمس حاجة خالص، ممكن يرضع سنة واحدة بس يطلع ده. ولذلك لما سبق الصحيح مسلم ان رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال ده، قال له ايه؟ قال له يا رسول الله اعزلوا، يعزل عن المرأة يعني، اعزلوا من اجل ان يرضع الولد، فعلمت ان الحمل يضر بالولد. قال له ما ضر فارس والروم، يعني فارس والروم عندهم في القانون ده، وما شاء الله فرسان كبار ولا يضرهم ان المرأة تحمل وهي وابنها صغير، لا يضر. يقول لك الواد بيغير من الحمل، الواد بيزعل من الحمل، الواد هيموت من الحصرة. لا مش هيموت من الحصرة الحمل، لكن فيه مانع الحمل اللي هو مسألة العدل، ودي لا نقولها الا لضرورة. ضرورة اذا كان الرجل يعني مثلا زوجته ولدت بشج 3 مرات، والاطباء بيقولوا المرأة اذا ولدت بشج اذا ما تولدش اكثر من 3 مرات، وبعد 3 مرات توقف الحمل 4 سنوات عشان تحمل مرة ثانية. اذا كان كده احنا نقول له بس، نقول له طبعا بيننا وبينه عليك بطريقة العدل، وطريقة العدل دي معروفة عند الاطباء. وفي طريقة اخرى، ولو انه كنا عاوزين نجعل فوق الطبع محفوظة، لكن في طريقة جميلة جدا في منع الحمل، بس اللي هيسمعني ما هيمنع الحمل برضه، لا نخليها دي. لا اصل احنا مش عاوزين نقول لها، طريقة سهلة جدا ومتوفرة عند جميع الناس وببلاش ومجانا. احنا ممكن نخلي بعض الاخوة الكيميائيين يعملوا منها حاجة لمنع الحمل ولا تقول الا لضرورة. اذا كان الرجل عنده ضرورة ماسة كما ذكرنا لمنع الحمل، فالمرأة تتبع الآتي. اذا حاضت المرأة تعد من اول نزول الحيض، 1، 2، 3، 4، 5 يوم تغلي كزبرة خضرة وتشرب الكوباية، خلاص. بس عجيبة دي، عجيبة. مع كل حيض لا يمكن ان تحمل المرأة، امرأة من 3 سنوات بهذه الطريقة لم تحمل. جربت، واحنا ما شفناش يعني النتيجة، لكن جربوها كده على 100 واحد وشوفها تطلع النتيجة كام في المية. دكتور جاهل جرب لنا القضية. ايام هاي دخل بالطوف، يعني انت تعد من نزول الحيض، اول ما ينزل الحيض لو كان حيضها 3 ايام يبقى بعد الحيض يومين، واذا كان حيضها 10 ايام يبقى 5 يوم نزل الحيض، مالك دخل بالطوف ولا غير. يقول السائل يعمل في مصلحة حكومية، امين خزينة، وبيتعامل مع البنوك في الايداع والسحب وغير ذلك، واجور العمال، فهل يجوز؟ الجواب لا ادري. ويقول رجل يملك فدانا من الاطيان ويبلغ من العمر 70 سنة وجميع اولاده متزوجين، فهل هو في حكم المستطيع للحج؟ نعم، يملك فدانا من الاطيار. نشوف الفدادين بتنباع عندهم بكام، يعني لو الفدان بتباع ب50,000 وباع ربع فدان ب25,000 او جراطين 3 ب10,000 يقدر يحج، ويفضل الفدان ياكل منه عادي لا يؤثر على مطعمه ومشربه، فهذا الرجل وجب عليه الحج، وان مات ولم يحج فهو آثم مذنب سوف يخلو عن ذلك امام الله. ليه اخي يصلي الفروض 5 وبيحكي محل المحرمات كالسجائر والأسرقة الغنائية والأسرقة الغنائية وابنتيه متبرجات، بذلت معه كل النصح بالليل كثيرا وبالمعاريض اكثر، واقسم بالله اني كنت احترمه سنة، فهذا اخي الاكبر وتعليمه عالي، ولكنه وزوجته وبناته رفضوني تماما ورفضوا سماع الأسرقة الارهابية، فهل لي ان اكفه عن النصيحة ام لا؟ خلاص اذا كانت النصيحة لا تقبل وبيشتموك كل ما تنصحه كما تذكر، بقي له عليك واجب واحد، ان تدعو له في قيام الليل ان يهديه الله. احد الاخوة كان اخوه الاكبر لا يصلي، يقول تعال صلي بالروح، شوف ما شوف تعمل الصلاة بالروح. يقول ظللت 3 سنوات ادعو له، في يوم من الايام جاء اليه يبكي ويقول علمني اني اريد ان احفظ القرآن. فاذا بالرجل يحفظ جزءا من القرآن، اجزاء من القرآن، ويتعلم الصلاة، وهو الان داعية الى الله وانا اعرفه. يقول تقول السائلة توجد اخت هداها الله تصلي في قميص قصير وبنصف كم وشفشاف، فنصحتها اكثر من مرة لكنها لا تستجيب، فماذا افعل معها؟ لا بأس، اعطيها طريق هذه المحاضرة لعلها تقتنع بالادلة. تحضر بعض الاخوات المنتقبات الى المسجد وهن يضعن المكياج على الوجه والشفاه بصورة واضحة جدا، فهل في هذا حرج شكلا او شرفا خاصة في هذا المكان؟ نعم، هذا فيه حرج شكلا وحرجا وشرفا ومقار مكانه. العلماء الذين اباحوا للمرأة انها تحمر الشفاه وغير ذلك وضعوا لها شروط. الشرط الاول الا يخالف لون البشرة، مش البشرة، البشرة، يعني ما تحطش مثلا على اسمها دي على الخدود اصفر او ازرق، ولا تحط على الاسفار اخضر. عمرك شفت واحدة خضراء او واحد اخضر عينيه خضراء؟ يعني شفايف اسمها دي رموش خضراء؟ ماشي. يبقى الشرط الاول ان يكون مثلا على الحواجب احمر خفيف او ابيض خفيف على الحواجب. على الحواجب احمر خفيف وعلى الوجوه المهم يعني الوجوه الطبيعية او الاسكار الطبيعية اصبحنا معلش اصبحنا فلاحين ما بنعرفش الحاجات دي. الامر الثاني ان يكون للزوج ولا يقال عليه اخر ولا حتى بين الحريم يعني ما تقولش قدام النسوان احط اخضر واحمر. فبنت بتحط اخضر واحمر ليه الحريم ليه؟ ليه؟ عشان يروح يقول له كانت مرة جميلة؟ لا لا يا جماعة. الامر الثالث ان هذا الامر يكون باذن الزوج. تقول له بعد اذنك احط؟ يقول لها لا اصل انا بجرب خلاص ما احطش اصل النتائج ريحتها مجرفة فعلا. الشرط الرابع الا يكون فيه ضرر. الشرط ده متحقق الان لان كل الاخضر والابيض ديت كله من مستخرجات البترول يعني زيت اكرمكم الله وقار طالع من البترول وبينحط. فيقال انه لما بيحطوا كتير الحريم بيحط كتير على وجههم على ايديهم ورجلهم والكلام ديت فانه يؤثر على البشره. فالمراه مجرد بتوصل 40 سنه 50 سنه يفضل وشها يتكسر تبقى عاوزه بقى زي ام كلثوم ما كانت بتعمل تفريدها بالمكن. هذا لا يجوز. ما دام فيه ضرر يبقى لا يجب. يبقى ازاي امرأة ومنتقدة الاخت الاخت السائلة بدون منتقدة وده يجب حق ابيض واخضر واحد. لا ده انا اظن ان ده لا يجوز اصلا الا في المنصورة بس. الكلام ده ما اظن انه يوجد في مكان الا عندكم هنا. امرأة ذهب الى المسجد لو كان على وشها الكلام ده لم تختلف. ده المرأة لا يحل لها انها تطلع من بيتها متعصرة. فبالك من هذا لا يجوز يا رب لا يجوز. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. امين امين وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.